يقول نعد أيامنا والعد فينا وش هيامنا بضع الثواني وما ليامنا عيب سوانا طوان الوقت يا صاحب طواني إلى منا تهيضنا قصدنا وزينا القوافي والمعاني بعون الله ما قلنا وغبنا وحد القول بطراف اللسان إلى صنا قصايدنا علينا يجيك القول مقبول وزاني تكبدنا تحملنا شقينا في الدنيا ومن نتنا لماني وطاردنا في الدنيا تعبنا ولا شفنا من الدنيا عواني ومن زود المتاعب ما جنينا سوى الهم الكثير مع الحزاني تغربنا في الدنيا وتهنا غدينا بين مرتاح وعاني وكم عشنا في أرجاغا وشفنا لقينا الهم ودروب الهواني وبان الكبر في جسمي وشبنا وبان الكبر في جسمي وشبنا تحسفنا على ماضي الزمان يا ليت إنا تصبرنا وطعنا وتثبتنا بمضمون القرآن في السنة قرينا واتبعنا وفي القرآن والسنة ضماني إلى جل موت يا ابن آدم فزعنا ترى السكرات ما فيها حناني فزعنا للإله اللي خلقنا من الشهوات والزلة حماني وخايف عالصراط تزل قدمنا ومنهم من يمر مر الحصاني ومنهم من يمر كالبرق وإحنا نخاف من الخطاير دا مكاني رفعنا اليد للمولى وتبنا رفعنا اليد للمولى وتبنا طلبت الله والمولى كفاني ألا يا الله تغفر كل ذنبا وتدخلنا وتسكننا الجناني وجود برحمتك واغفر زللنا وترزقنا من الحور الحساني ونشرب شربة والقلب يهنى وشربة منك يا الكوثر رواني منايا منزل الفردوس الأعلى بعد ناخذ كتبنا باليماني وختمها بتسليم ومعنى على من هو بعث الإنس وجاني.